الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. حديث نكون حديث أجائبات حديث قرآني سدفى أبا حمزة رأودي فمي أبان حمزة كوني أنس إلما مالك أنس ابن مالك نمني أنس يولى لهنجره أنس ابن مالك كوني صحابة رسول كيسا بكا قدو قبه رسول برتل أقسم صدر كاقبه مالي في جنان خادم إسانيتي رسول خدماته أنا سين كوني أكتني رسول ربي بيرد في يو قبابنا نسينيه مي هات إساء أم سليمي هات إساء أم سليمي بنت ملحان تجل أمتتني قبطت رسول ربي قاف إساء مدينة قلني بي واكنو في رسولة كون وكان كنا كون كان كنا هات إساء تني وان كن نتوف من قبضو أبان إساء رسولي قلاجر جنانين آره بدي خرا دمشق كانت اكيت دوه اسلام ما سينو دي ديجچو بقته اكيت دوه مالكين كن ربي اكدي سغوني دوبا موچان دائما هاد برت هفه غافا رسول ربي غلني هاد ابي انه رسول ابي واكنو موچا كن قبت يا رسول الله يتين بي واسي كننا horo ani waan biraan qabu mucaa tokkocha kana qaba mucaa kana ho'u kaadima sii haa ta'uuf hin qaddamadhu jetteen. Laa ilaaha illallah, mee laala akkatti namni kabaju rasuula ofii ilmoo kenneef jechu ilmoo durba rabiyyi kennalle akkasumatti nama diinaa jaalata ama wannoo kennaniifi miti dhaltiifa gaangee farda kennaniifi miti ima akkasii bara نمني دينا خبجاك أبجتشو وار رسول ربي را دالف دين الإسلامين أما اللي أقسم إن شاء الله دوب رسول ربي كان مجاكنا سيأخد مجتك نته مجانقا فرسول ربي بير وقا قران رسول ربي بير وقا قران تاي ولي قلت قافا رسول ربي دو أن أناس بن مالك وقا ميك أجتشو ري وقا ديك دم أجتشو هيريا عائشاتي هيريا عائشاتي هيريا الكامفردا هيريا الكامفردا اكمت عائشان وقام يكتفوا الرسول ايه وقام يكتفوا دن مالتاتي مالتاتي نمنا وقا سرسي غغره قال شفانسي جها ولغرا قلت ذا فان غرا قلت اي اكاسو بدي اكاسا فان غرا قلت وغا سغال وغا سغلتي فودني عائشه مدينه غلني وغا ميقت فودن مدينه غلني وغا ميقت فودن kanamara addaan baasa as dura tureega isinii hime tole aaishaa fi anas hiriyaa walii xiqqoma isii wal duraa duuba jiran male duuba anasiin kun waggaa dheeraa rasuula rabbii waggaa 10 kana guutuu kaddamee eega rasuula rabbii biraa aakhiraa deemanillee baay'ee ture anasiin kun duniyaarra rasuula rabbii du'aa'ii godhaniif akka malee anasii kana du'aa'iin rasuula rabbii awwaatamteefi أنسي كني خرون إسالي بل أتي أكسما إلمان إسالي قدت بركة دعاء رسول الله سنرى أنسي كني أورو إسا يرو لما نعتا كبيرو تكتي نعتو بلغي في مال اللي نعتا جيتشو يرو غريب شان دفيتم أورو ميسا بيشات روبي براديم أورو ميسا قفت روبي براتر أولي ربي تجيتشو بركة ربي ساقول سبحان الله عمري إساك يسال لي نما كسي أغر تنيزين أورو ميسا روبي برادبرو غندك نمر ليسي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ربي بوليسته نما ربي بولي ربي نقنت إساتها جيتشو حقا في الديك كيسال لي بيجي جراتي إن راها مقب قلبي إسات ربي موجين جرا ربي إساتي بولي ربي إسافته جيتشو نما ربي بولي ربي إسافته بولي جن إسلاما زمن في الكيسها جراتو أتي واني سر جراتو كرم ربي كيتي ديبي رب ما كي وجه انجرات ربي وجه يو جرات ربي انسجالت ربي يو سجالت سكينة سيكن سكينة جتشون قلب الراحة سيقدود قلب الراحة يو سيقوت ربي كي جلت كوشم جت حكمة سيكن حكمة ربي سيكن ناني ون نسرام بفتنجر جتشو ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحان الله ربي النفاك النبلي الإسلام دوبا أنسين كنا قد رسول ربي خدمات ري حديث رسول ربي اللي هدوباتين نت أسدبر سجدشو ورد تربا قرقودة حديث رسول الرا حفظي كيس سجرا أنس بن مالك كن نمني رسول الرا حديث حفظي نما بايئرة أبي هريرة أنسين جابرين أبي سعيد الخدري جئنو عائشة رضي الله تعالى عنها أكسم أما اللي ابن مسعودين عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر كنين هندنو ور حديث رسول ربي الراء ودي سنقر كينات أسدبر سن إيق رسول اللي دبي دبران اللي ور مدرسات آبي برسيسات ري هدو نساني عائشة فافكهي اسم غافتني يجران عائشة بالبلسيت دچاني وان لبي صحابان اسي غافتن وان اقنان لبي يا أم المؤمنين مال جدت جلنين هن هيتي في جتشو ربي نولان رسولك انا عجائبت غرغاري وان الالي وان منالي تقتني نفني واني منت اسان دلغن نمني غرك ينت اسجيس دوبرتي اسانيت دوبرتي الرسول هند اسانيت يو دوبرتي چمتو دا دوبرتي عقلي قبض دوبرتي غاري توار رسول ربي دلغن حتى ويت اسان رفن چنا اسانت رفن نتمت چنا مرغات رفن مو بتات چيسم مو أكملت كأني حتى هل كان يوسان شكوي سن اللي شكوي سا إساني نتسد برسيتي قابتو قوائشة قويان كايسيتي قويان كايسيتي يوجد نبرا مسانو قبض جاتشو عائشة إسنا متقدت ملي سنبرت دبتا بلا بوفتا قربت اللي سنبرت دبتا عائشة نو مسانو قبض جول عائشة رسول ربي مسانو قبض تولي غافتكو غيان كايسيتي تاكا ساغ الرومان اللي تاتو يو ديدانيي ديفتاني غيان كايسيتي رسول بي رجي ساني حلقان كيس اولكاني يا عائشة نديسي مير رجلانين عبادة ربي غدا يا الله نديسي جلانين عبادة غدا هايي سنديسي جتيني إذني غوتي في أبا منا اللي جذباتهون قبو ورتي عارة منا هايي مغافتشو قبا أنا ما إرجي رما فكرتني وأنا سين فين دلوقون قبل هيا ما وامر شوف عبادة كيسات رسول ربي هيا ما قافتن هيا ما ناقول إمه قلبي سيتل شوف برا أقسم لي انتاتو وأنا نقول تاتين انتاتو رأي وأنا فدي سيبو أنا جلب بلتين انتاتي انتاتو ما ربي قبرون فدو سينجد والدتي قناني والبوهر ساجد مالي كنافو يو عائشة قافتني دي ميكايا رسول ربي جتيني كاني قربتا بشا ودعتني كان مرأي سيتو هما أكت ودعتني اللي همتيت أكت سان سلاتني اللي همتيت أجمان أجل اللي رفني جتيت قنام سلاة سبيتي بلال رفي رسول ربي كاسي يا رسول سلاني سبي قهي كاجلين ويتا إني رسول ربي القاس ورسول ربي صلى الله عليه وسلم بوتان سان